شيخي، امرأة اعتمرت ورجعت إلى بلادها من غير أن تتحلل، ما قصت شعرها، فما عليها الآن؟ ما أدري ما عليهم، في مثل القضية يجيبون الدم. يجيبون الدم. أي نعم، نعم أما طيب. شو عليها الله أعلم. إيه طيب شيخ.